قال رحمه الله: باب الغصب. باب الغصب، ما رأيكم؟ كم الساعة؟ كان الاتفاق إلى 9، نغصبكم عليها أو لا؟ ما رأيكم، تستمرون ولا تستريحون؟ من يختار المواصلة يرفع يده، يعتز لأنه يكون له أجر المواصلة. يرفع يده، ما في هذا شيء، في أجر وثواب أظن أكثر. طيب نعم تفضل. الغصب في لغة العرب القهر، إن شاء الله هذا الأخير. يعني الغصب القهر، وعرفه المصنف بالاصطلاح بتعريفه الذي سيذكره رحمه الله برحمته الواسعة. الغصب من الاعتداءات، محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما كتاب الله، إن الله تعالى حرم أكل مال المسلم بدون طيبة نفس منه، فقال سبحانه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فحرم على المسلم أن يأكل مال أخيه بالباطل، أي بدون وجه حق. والغصب أكل للمال بدون وجه حق. وكذلك أيضا دلت السنة في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فهذا الحديث الصحيح يدل على تحريم الغصب. واختلف العلماء في قوله طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، فقال بعض العلماء: إن الله يمد عنقه حتى يسع 7 أراضين، والله على كل شيء قدير، فلا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، والكافر ضرسه وهو يعذب في نار جهنم قدر جبل أحد، قرابة أكثر من 5 كيلو، فالله لا يعجزه شيء. فقالوا: إن الله يمد عنقه، نسأل الله السلامة والعافية، إلى هذا القدر. وقيل غير ذلك. وعلى كل حال، الحديث دال على تحريم الغصب، ودلت عليه المنهيات الواردة عن رسول الله في الاعتداء على أموال المسلمين، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. فهذا يدل على تحريم الاعتداء على أموال المسلمين، والغصب فيه اعتداء. وكذلك أيضا أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بالقهر، وأنه من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة هي التي ورد عليها الوعيد، هي التي سمى الله ورسوله كبيرة، أو ورد عليها الوعيد بحد أو عقوبة في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا، أو وعيد بنفي إيمان ونحو ذلك. فضابط الكبيرة ينطبق على الغصب، لأنه قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب حتى ولو كان شيئا يسيرا. فالغصب من المحرمات. يقول رحمه الله: باب الغصب، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالغصب. نعم. قال رحمه الله: وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. وهو، أي الغصب، استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. هذا الاستيلاء إن كان خفية ودون علم صاحبه، وكان المال في حرزه بشرطه، فهو سرقة، وإن كان عيانا وأمام الناس فهو غصب، فيأخذ المال بالقهر والقوة وهو يعلم من أخذ. والسرقة عكسه، إنها تكون خفية بل لا يعلم من الذي سرق غالبا. وقوله استيلاء على أموال الناس يشمل الأثمان والمثمونات، فلو أخذ منه مالا من جيبه قهرا، قليلا كان أو كثيرا، فهذا غصب. ولو أنه أخذ مثمونا مثل متاعه قليلا كان أو كثيرا بدون حق فهو غصب. فلو أراد أن ينام فمنعه من فراشه، أو كان في برد فأخذ غطاءه ولحافه ومنعه منه فهو غصب، فقد غصبه وحرمه. يكون الغصب بأخذ المال، يكون الغصب بتعطيل منافعه حتى لا ينتفع بها، لكن المراد هنا أخذ المال. قال أخذ المال بدون حق، أي ليس له وجه حق، فخرج الذي يكون فيه أخذ المال بوجه حق، يعني بوجه معتبر شرعا. نعم. قال رحمه الله: من غصب شيئا فعليه رده. من غصب شيئا نكرة تفيد العموم، قليلا كان أو كثيرا، فعليه أن يجب ويلزمه رده هذا الحكم المنبني على الغصب. أولا أنه آثم شرعا، وهذا بإجماع العلماء، وحينئذ يجب عليه أن يستغفر وأن يتحلل صاحب الحق، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحلله منها. وثانيا أنه يحقق هذه التوبة برد المال إلى صاحبه، فيرد المال المغصوب إلى من غصبه، والرد يكون لعين المال ما دام موجودا، عليه رد المال. نعم. قال رحمه الله: فعليه رده وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده. فقوله قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فبين أنه يجب رد الحقوق إلى أصحابها. وعليه الأجرة لو أنه عطل هذا الشيء مدة، فرضنا مثلا أنه في كل يوم له أجرة بمئة، فعطله 5 أيام، فيجب عليه أمران: ضمان العين بردها، وضمان قيمة المنفعة، منفعة العين، وهي 500 ريال أجرة هذه الأيام التي احتبسها ومنع صاحبه من الانتفاع بها، سواء كانت من الإنسان أو الحيوان، من العقار أو غيره. نعم. من العقار أو المنقول، كل هذا يجب ضمانه بالرد، ورد أجرة إن كانت له أجرة. نعم. قال رحمه الله: وإن نقص فعليه أرش نقصه. وإن نقص المغصوب بها فعليه أرش النقص. اليد يد الضمان يجب فيها ضمان النقص وضمان الزيادة، فهو يرد المغصوب سواء كان زائدا بزيادته، وليس لعرق ظالم حق، ويرد المغصوب ناقصا ويضمن النقص، فيقدر تقدر العين كاملة قيمتها، وتقدر ناقصة كم قيمتها، فينظر ما بين القيمتين، فوجدنا أنه الربع، فننظر إلى قيمة العين في السوق ونلزمه بدفع ربع القيمة في السوق. فلو أنه اغتصب عينا، وكانت هذه العين لو بيعت قبل الغصب على حالها عند حين غصبها تباع 100، وبعد أن حصل فيها الضرر تباع 75، فمعنى ذلك أن الضرر أنقصها الربع. فنسأل: كم قيمة العين الآن؟ قالوا: إن قيمتها 200. فحينئذ يجب عليه أن يدفع 50 ريالا، وهو الربع، وهي الربع. الأرش أن نقدره سالما ونقدره معيبا، ثم ينظر الفضل بين القيمتين، نسبة، أن يقدر الشيء كاملا وهو كامل بدون عيب كم قيمته، ويقدر بالعيب كم قيمته، ثم ينظر كم النقص. فإذا عرف النقص بحسابه نظر نسبة هذا النقص إلى قيمة العين، هذه النسبة تعتبر في القيمة في وقتها، قيمة العين في وقتها يجب عليه ضمان تلك النسبة منها، هذا الذي يسمى بالأرش، عليه ضمان الأرش. إذن إذا غصب شيئا إما أن يزيد وإما أن ينقص، والزيادة تكون الزيادة تكون بحسن الحال كالسمن، مثلا لو اغتصب منه دابة وهي هزيلة فأطعمها وعلفها فأصبحت سمينة، فإنه حينئذ صارت فيها زيادة وهذه زيادة متصلة. أو اغتصب منه العين، ومثل الغنم والقطيع من الغنم أو البقر، ثم ولدت هذه الغنم، هذه زيادة منفصلة، أضربها الفحول حتى ولدت، فهذه زيادة منفصلة. فالزيادة المتصلة والمنفصلة تابعة للغصب للمغصوب، المال المغصوب، فيجب عليه رد الزيادة المتصلة والمنفصلة في أصح قولي العلماء رحمهم الله، لأن الفرع تابع لأصله، القاعدة أن الفرع تابع لأصله. والسؤال كيف تركب هذا؟ تركب من اليد، فيد هذا الغاصب يد ضمان، ويد الضمان يجب عليها أن تؤدي، وهذه العين قد حصل لها زيادة فهي في ملكية المغصوب منه وليس لعرق ظالم حق. نعم. قال رحمه الله: وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه. وإن جنى المغصوب، أخذ عبدا فجنى هذا العبد جناية، فالجناية في هذه الحالة تكون على الغاصب يتحملها، لأن يده يد ضمان وليست في العين المغصوبة، لأن هذا الضرر داخل على السيد، والسيد لا ذنب له، واليد التي تضمن العبد انتقلت إلى الغاصب لا إلى المغصوب منه، فيجب عليه ضمان هذه الجناية. نعم. قال رحمه الله: سواء جنى على سيده أو أجنبي. سواء جنى على سيده أو جنى على أجنبي، فإن هذه الجناية مضمونة، فلو سلطه على السيد فآذاه فإنه يضمن، فآذاه بأذية، مثلا أن تسبب في قطع يده أو حصول ضرر في جسده فاستحق دية في طرف أو نحو ذلك، فإن هذه الجناية يجب دفعها على الغاصب، لأن يده يد أمانة، وهذا الرقيق يتحمل مسؤوليته في جنايته. هذا معنى كون المغصوب يكون يد غاصبه يد ضمان، فلو جنى جناية تحملها الغاصب. نعم. قال رحمه الله: وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. وإن جنى عليه أجنبي، فإن شاء ألزم الغاصب وإن شاء ألزم الجاني، هو مخير، إن شاء ألزم الغاصب والغاصب يكون وجهه على الجاني، وإن شاء ألزم الجاني والجاني يكون وجهه على الغاصب، على القول بتعدي اليد. نعم. قال رحمه الله: وإن زاد المغصوب رده بزيادته. وإن زاد المغصوب رده بزيادته كما ذكرنا، لأن يده يد ضمان، وهذه الزيادة يستحقها المغصوب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لعرق ظالم حق، وهذه الزيادة ناتجة من العين فتتبعها، بخلاف ما إذا هو أحدث أشياء في المغصوب وزادها ويمكن أخذ هذه الأشياء، هذا فيه تفصيل. فالزيادة إذا كانت تابعة للأصل فهي فرع عنه، وحينئذ تكون تبعا للمغصوب وليست للمغصوب منه، وهي حق المغصوب منه وليست للغاصب، قال صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. نعم. قال رحمه الله: سواء كانت متصلة أو منفصلة. سواء كانت الزيادة متصلة، مثل ما ذكرنا اغتصب دابة وكانت هزيلة فقام عليها فأطعمها وأحسن سقيها والعناية بها، كانت الدابة مريضة فعالجها وقام عليها حتى أصبحت صحيحة، هذه زيادة متصلة لا يمكن فصلها عن العين المغصوبة، هذا معنى قول العلماء أنها زيادة متصلة لا يمكن فصلها عن العين مغصوبة. وأما إذا كانت منفصلة مثل الغنم وقطيع الإبل قطيع البقر مثلا، فلو أنه اغتصب منه إبلا ثم هذه الإبل أضربها ضربها الفحل أو جاء بفحول تضربها فأنجبت وتكاثرت، فهذه زيادة منفصلة لأن الولد منفصل عن أمه، وحينئذ هذه الزيادة المنفصلة تتبع الأصل لأنها ناشئة منه والفرع تابع لأصله، ويد هذا الغاصب يد ضمان، وحينئذ ليس له حق في أخذ هذه الزيادة ولو تسبب في وجودها. وهذا معنى قولي ليس لعرق ظالم حق، فيده ليس فيها إذن شرعي وليس فيها ولاية ولا ملك بأصل، وحينئذ يبقى المال لصاحبه وما نتج عن هذا المال، ولو كان هو السبب في ضرب الفحول للإناث وحصول الزيادة المنفصلة. نعم. قال رحمه الله: وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه. إن كانت زيادة رده بالزيادة، وإن كان نقصا فإنه يضمن النقص على التفصيل الذي ذكرناه أن أرش النقص يقدر ثم يلزم بدفعه، فيجب عليه رد العين المغصوبة وأرش النقص. نعم. قال رحمه الله: سواء زاد بفعله أو بغير فعله. سواء زاد بفعله مثل ما ذكرنا جاء بالفحول وأضربها فحصلت الزيادة بالفعل، أو يكون مثلا قام على المال وأحسنه حتى أصبح مثل ما ذكرنا في إطعام الهزيل أو مداوات المريض، هذا بفعله. نعم. أو بغير فعله. أو بغير فعله مثل أن تكون نفس الإبل فيها فحل وركب وضرب الفحل فأنتجت، هذا بغير فعله لأن المال فيه ما يوجب التكاثر بإذن الله فحصل طبيعة، فهذا النتاج اللي هو الأولاد يعتبر تابعا لأصله وهو ما نتج منه، سواء كان متسببا بالإتيان بالفحل أو كان غير متسبب. نعم. قال رحمه الله: فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما. فلو نجر الخشب بابا، لو نجر الخشب باب هو اغتصب ألواح من الخشب أو اغتصب قدد من الخشب ثم أخذ هذه الألواح وفصلها فأخرجها بالصنعة عن كونها خاما إلى كونها مصنوعة، فحينئذ تكون قيمتها أفضل وأغلى وحالها أحسن وأكمل، ففي هذه الحالة ترد بالزيادة، ما يقول والله أريد أن أردها كما كانت ألواحا، بل ترد بحالها الحسنة إلى المغصوب منه، وليس لعرق ظالم حق ولو كان هو الذي نجر أو صنع الحديد إبرا أو نوافذ أو شبابيك ففصل فأخرج هذا الخام من الحديد أخرجه بالصنعة إلى حال أحسن وأفضل منه أو استأجر من يقوم به، فكل ذلك زيادة إذا رضيها ربها أخذها. نعم. قال رحمه الله: ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا. ردهما بزيادتهما في الخشب والحديد ونحوه في القماش وسيذكر المصنف رحمه الله، والنقص أيضا يضمنه، فلو كان إخراج هذه الأشياء من كونها غير مصنعة إلى كونها مصنعة ينقص قيمتها، أو يكون حال مثلا الخام، لو أنك نظرت إلى الخشب الذي لم يصنع وهو القدد والألواح يمكنك أن تصرفه إلى النوافذ، ويمكنك أن تصرفه إلى الشبابيك، ويمكن أن تصرفه إلى الطاولات، ويمكن أن تصرفه إلى مصالح عديدة، فهو بحاله خشبا قد يكون في بعض الأحيان أغلى وأنفس عند صاحبه من حاله مصنعا، فلو كانت في السوق قيمة هذه الأشياء غير مصنعة أغلى من قيمتها مصنعة، أو كانت قيمتها في بعض الصناعات أقل من قيمتها وهي خام ضمن النقص. مثال ذلك هذا اللوح لو أنه باق كما هو يباع بخمسمائة ريال، لكنه لو صنع نوافذ يباع بثلاثمائة ريال، يباع بمئتين وخمسين. فإذا في هذه الحال حينما صنعه نوافذ أخرجه بالصنعة إلى الأقل فيضمن الأرش الذي أنقصه وهو نصف القيمة، وقس على هذا، فقد يكون إخراجه إلى صنعة أفضل وقد يكون دون ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولو غصب قطنا فغزله. كذلك إذا غسل، هذه كلها أمثلة والعبرة بالأصل، إذا غصب قطنا فغزله أو الغزل نسجه، كل هذا يضمن فيه النقص ويرد مع الزيادة على التفصيل الذي ذكرناه. قال رحمه الله: ولو غصب قطنا فغزله أو غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فصار فراخا فكذلك. فكذلك من يكون ينقله إلى الأحسن، المراد فقط أن تحفظ الأصل أن يد الغاصب إذا تعدت فأنقصت ضمنت، وإذا حصلت الزيادة الناتجة من المال بفعله أو بدون فعله فإنه يرده بالزيادة، لأنه ليس لعرق ظالم حق. نعم. قال رحمه الله: وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. إذا أثبت أن الزيادة يستحقها المغصوب منه، فهل شرط الاستحقاق يتوقف على القبض أم فقط بمجرد كونه مغصوبا؟ هذا السؤال. إن قلت بمجرد كونه مغصوبا يصبح بمجرد أن يزيد كأنه غصب زائدا، وهذا صحيح، لأنه في كل دقيقة أو ثانية مطالب برد المغصوب وعليه، فإذا كمل حال المغصوب أصبح بعد كماله مطالبا بعد الكمال بالرد، فإذا امتنع من الرد فحصل النقص، امتنع حصل النقص في غصبه فيتحمل مسؤولية النقص مع أن الزيادة جاءت بفعله، وحينئذ لا يختلف الحكم بين كون النقص طارئا بعد الزيادة وكون النقص موجودا بالفعل. فعلى كل حال يجب عليه ضمان نقص الكمال، سواء كان هذا الكمال في العين في أصلها أو طرأ والمغصوب عنده فإنه يجب عليه ضمانه. نعم. قال رحمه الله: وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله. وإن تلف المغصوب، شرع في خاتمة المسائل فيما يترتب على الغصب المسائل الطارئة، عرفنا أنه يرد المغصوب ويرده بالزيادة والنقص على التفصيل الذي ذكرناه. طيب لو تلف المغصوب، الحكم أنه يجب عليه رده إذا رد مثله، وهذا ما يسمى بالضمان، ضمان المغصوبات، يبتدأ بضمان المثل إذا كان له مثل، وإذا لم يكن له مثلي فإنه يضمن بالقيمة، والمثلي يكون في المكيلات والموزونات، إذا كان له مثلي مثل المكيلات والموزونات، وإلا نظر إلى قيمته ولزمه دفع القيمة. نعم. الأصل أنه يرد عينه، فإن تعذر رد العين بتلفه لزمه أن يرد المثل، وإن تعذر المثل لزمه أن يرد قيمته. نعم. قال: فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا. إذن المثلي هو المكيل والموزون، لأنه ينضبط بالكيل والوزن. نعم. قال: وقيمته مثلا غصب تنكة من الزيت نلزمه بمثلها من النوع الذي غصبه، إذن بنفس القدر ونفس النوع، هذه المثلية تتحقق بالقدر والجنس والنوع. لو غصب مئة صاع من الحب نلزمه بمئة صاع من الحب، من الأرز، من الأرز، من التمر، غصب مئة صاع من تمر البرني، نقول له يجب عليك أن ترد مئة صاع من تمر البرني، هذا مثلي. غصب مئة صاع من السكر، نقول له يجب عليك أن ترد مئة صاع لأنه مثلي ومقدر بالكيل أو الوزن. غصب مثلا 1000 كيلو وهي طن من الحديد، يجب عليه أن يرد 1000 طن من الحديد. إن كان من الزهر وهو أردى أنواع الحديد فمن الزهر، وإن كان من الصلب وجب عليه من الصلب، وقس على هذا. نعم. قال رحمه الله: وقيمته إن لم يكن كذلك. وقيمته إن لم يكن كذلك، إن لم يكن مثليا من المكيلات والموزونات ويتعذر ضبطه ووجود مثليه، فإنه يعدل إلى القيمة. إذا تعذر المثل يتعذر بأحد أمرين: إما أن يكون من غير المكيلات والموزونات، أو يتعذر وجود مثله من نوعه، يكون البلد ما هو موجود فيها هذا المثلي، أو لا يمكنها أن يشتري له مثليا، فحينئذ يعدل إلى القيمة. نعم. قال رحمه الله: ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة. بقي السؤال: لو أنه تعذر عليه المثلي فأعطى قيمته، فنظرنا إلى القيمة أن قيمة المغصوب 10,000 ريال، فدفع 10,000 ريال. الشيء المغصوب سيارة وليس لها مثلي، ثم أخذت هذه السيارة وسرقت منه، وجاء يبغى يريد الرد، فالعين عين المغصوب ما هي موجودة، قلنا له لا مثلية لها أنها من جنس المعدودات، فحينئذ يعدل إلى القيمة، فقدرت السيارة 10,000، دفع 10,000، ثم بعد شهرين وجدنا عين السيارة، هل نقول العبرة بالابتداء وحينئذ العبرة بحاله وحين دفع المال تمت المعاوضة وانتهى كل شيء، أم نقول إن القيمة بدل عن شيء، وإذا وهي ليست بأصل وإنما هي قائمة مقام شيء آخر للحاجة، وهي عدم وجود هذا الشيء، فإذا أمكن رد عين الشيء سقط هذا البدل. وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله وطائفة من أهل العلم، وهو الصحيح أنه إذا وجد عين المغصوب رده، وإذا رده رد له الثمن الذي دفعه، فيرد له 10,000 التي دفعها، لأن الأصل أنه يرد عين المغصوب. نعم. قال رحمه الله: وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه. إذا خلط المغصوب بغيره، وهي خاتمة المسائل في المغصوب، إما أن يخلطه بما يتميز وإما أن يخلطه بما لا يتميز. أن يخلطه بما يتميز فالأمر فيه واضح، مثلا لو أنه غصب تمر السكري وخلط التمر بالزبيب، أو خلط تمر السكري من جنسه بما يتميز معه فخلطه بالبرني، تمر السكري يمكن تمييزه عن تمر البرني وعن تمر البرحي، فحينئذ إذا خلطه بما يمكن تمييزه عن الحكم، أولا أننا نلزمه بالتمييز ونقول له تجلس وتميز هذا من هذا، أو نستأجر من يقوم بالتمييز ويدفع هو أجرة تمييزه، لأن الخلط كان بسببه وبفعله، فيلزم بتمييزه ويجب عليه دفع أجرة ذلك التمييز. هذا إذا خلطه بما يتميز والحكم واضح، لأنه يمكننا أن نأخذ عين المغصوب فلا يجوز لنا أن ننتقل إلى بدله. وأما إذا خلطه بما لا يتميز، فإن كان خلطه بما لا يتميز إما أن يكون أردأ أو أجود أو مساوي، بما لا يتميز مثلا عنده زيت، اغتصب زيت الزيتون ثم خلطه بزيت زيتون، فهذا خلط له من جنسه بما لا يمكن تمييزه معه. اغتصب سمنا فخلطه بسمن من نوعه، فإن كان بما لا يمكن تمييزه فعلى صورتين: إما أن يكون مثله في الجودة والرداءة، وحينئذ ما ذكر المصنف وسنبين حكمه، وإما أن يكون أردأ منه أو أفضل منه. فإذا خلط بأردأ منه أو أفضل منه ففيه ظلم، وحينئذ يعدل إلى المثلي إذا كان خلطه بأردأ أو أجود. أما إذا خلطه بالمساوي فهو الذي عناه المصنف رحمه الله بقوله. نعم. قال رحمه الله: وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. من حيث شاء، قلنا له إن شئت تأخذ هذا الذي هو الخلط، يعني مثلا عنده 3 لتر 20 لتر تنكة وخلط تنكتين ببعضها، فنقول له تأخذ قدر مالك من المخلوط الموجود أو تطالب بالمثل، أنت بما شئت. نعم. قال رحمه الله: وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه. وإن غصب أرضا فغرسها، انظر هناك الزيادة ناتجة من نفس العين المغصوبة، هنا الزيادة قد جاءت خارجة عن العين المغصوبة، ينتبه لهذا. وهذه فائدة الكتب الفقهية، أن تعطي التصوير على أحوال عديدة، لأن فتاوى الناس وقضاياهم التي تأتي للقاضي هي على هذا المنوال، يستطيع بعد ذلك أن يعرف القضية هل هي في زيادة ناتجة من العين بفعله أو بدون فعله، أو ناتجة من خارج العين بفعل الغاصب. إذا كانت ناتجة من خارج العين بفعل الغاصب، حينئذ نقول له خذ هذا الذي وضعته، إلا في بعض الصور التي يكون في الأخذ ضرر بالأرض أو بالعين المغصوبة، فنخير المالك بين إعطائه حقه فيما وضع وبين أن يمكنه من قلع ماله وأخذ ما أحدثه. هذه الإحداثات إذا أحدث في العين المغصوبة فغرس. فنعم. اقرأ. قال رحمه الله: أخذ بقلع غرسه. أخذ يعني طلب منه، وقيل له اقلع غرسك، النخل الذي غرسته والزرع الذي غرسته. نعم. قال رحمه الله: لأن عليه أن يؤدي الأرض ويؤديها كما هي، فإذا قلع الغرس فإن الأرض ستتضرر بالحفر، فيجب عليه ردم الحفر وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه. حتى إن من بعض القضايا لبعض أهل العلم رحمه الله أنه لما طالب غاصبا أن يقلع شجرة، كان يأمره أن يغسل جذور النخل، لأن النخل يقلع ومعه تراب، فأمره أن يغسل جذور النخل في أرض المغصوب حتى لا يخرج من أرض المغصوب بشيء منها، من دقة أنه لا يأخذ إلا ما أحدثه دون أن يأخذ أي شيء من الأرض، وأن تعاد الأرض كما كانت. نعم. قال رحمه الله: أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها. وردها كما كانت، وأرش نقصها لو أنها تعيبت وحصل فيها ضرر، مثلا لو أنه بنى عليها إحداثات في البناء، ثم هدم هذه الإحداثات يشوه الأرض ويؤذيها وينقص من قيمتها، أخذ بالنقص بحسابه، مثل ما ذكرنا في الأرش في الجنايات، تقدر الأرض سليمة من الإحداثات وتقدر بعد إزالة الإحداثات وينظر النقص ثم يطالب بضمانه. نعم. قال رحمه الله: وأجرتها. وأجرتها، أجرت هذه الأرض طيلة مدة الغصب، لو اغتصبها 10 سنوات وهذه الأرض كل سنة تؤجر 100,000، عليه أن يدفع 1,000,000 ريال ضمان لأجرة المغصوب طيلة مدة الغصب. نعم. قال رحمه لأنه الله: لأنه اغتصب الأرض واغتصب منافعها، فيجب عليه أن يضمن الأرض بردها وأن يضمن منافع الأرض طيلة مدة الغصب. نعم. قال رحمه الله: وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها. أعد. قال: وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها. نعم. إذا غصبها وأخذ الغاصب الزرع ردها أي الأرض وأجرت الأرض طيلة مدة الزراعة، فلو أنه اغتصبها كما ذكرنا 10 سنوات كل سنة 100,000 لزمه دفع المليون ورد الأرض. قال رحمه الله: وإن أدرك مالكها الزرع قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته. الزرع طبعا يختلف عن النخل والأصول، والزرع مثل أن يضع فيها حبا يزرعها بالحبوب، فإذا زرعها بالحبوب وجاء مالك الأرض نقول له أنت بالخيار بين أن تأخذ أرضك بدون زرع أو تعوضه عن زرعه وتأخذ الأرض بزرعها، لأن الزرع هذا ملك للغاصب. نعم. قال رحمه الله: وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد. نعم، لأن هذا الوطء ليس بنكاح ولا شبهة، وضابط الزنا والعياذ بالله أن يقع الوطء في غير نكاح ولا شبهة نكاح. الزنا الوطء في الفرج بالصورة المعتبرة بإلاج الحشفة أو قدرها من مقطوعه في غير نكاح ولا شبهة نكاح، فهذا ليس بناكح وليس عنده شبهة النكاح، حتى لو ادعى قال هذا عبث، لأن الغاصب ليس له حق وهو يعلم هذا أنه ظالم وأن المال مال غيره وأنه كأنه يطأ ملك غيره، فهذا لا يعذر فيه، فلزمه الحد. إن كان محصنا رجم، جلد ورجم على الخلاف في الجلد والرجم، وظاهر حديث عبادة الجلد والرجم في قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: الثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فإن كان بكرا جلد 100 وغرب أقيم عليه الحد، حد الزنا. نعم. قال رحمه الله: لزمه الحد وردها. ورد الجارية هذا الأمر الثاني، أولا يلزمه الحد ورد الجارية ويلزمه. نعم. قال رحمه الله: ورد ولدها. ورد الولد، لأن الولد للفراش، قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وإذا استكرهت الأمة على الزنا فحملت من هذا الوطء فإنه ملك للسيد، لأن هذا الولد ولد على فراشه. ولذلك لما اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في الوليدة في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: قال سعد: يا رسول الله، هو ابن أخي عهد إلي بي قبل موته. وقال عبد بن زمعة: إنها وليدة أبي وولدت في فراشه. فقال صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة وللعاهر الحجر. الولد للفراش وللعاهر الحجر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القضاء، وحينئذ يحكم بأن هذا الولد ملك، يكون ملكا للسيد. نعم. قال رحمه الله: ومهر مثلها. ومهر مثلها بالجناية أنها تستحق هذا. نعم. قال: وأرش نقصها. وأرش نقصها يعني إذا كانت بكرا لها قيمة، وإذا كانت ثيبا بالوطن بالزنا لها قيمة، فيضمن الأرش بين القيمتين بالتفصيل الذي ذكرناه في أرش الجنايات. نقدرها بكرا كم قيمتها، ونقدرها ثيبا كم قيمتها، ثم ننظر ما بين القيمتين، ثم نقدرها في السوق بقيمتها، ويجب عليه دفع الفرق بين القيمتين بالنسبة للقيمة. نعم. قال رحمه الله: وأجرة مثلها. وأجرة مثلها إذا احتبسها عنده مدة فإنه يجب ضمان أجرة مثلها. لو أنها جلست عنده مغصوبة شهرا، هذه الأمة لو جلست شهرا تعمل، كم أجرتها؟ أجرة مثلها 1000 ريال يجب عليه دفعها، لا تضيع الحقوق. نعم. قال رحمه الله: وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها. وإن باعها فوطئها المشتري دون أن يعلم فهو وط شبهة، فله فعليه مهرها على الغاصب مهر هذه، لأنه يطالب بضمانه للواطئ. نعم. قال رحمه الله وقيل هذا تغرير، أن هذا الذي وطئها غرر به. نعم. قال رحمه الله: فعليه مهرها وقيمة ولدها. وقيمة الولد يضمنها للسيد، لأن الولد حر وليس بولد زنا، الولد يعتبر حرا، يعتبر تابع منسوبا إلى أبيه، لأنه وطء شبهة. الفرق بين الوطئين أن الوطء في الصورة الأولى إذا وطئ الغاصب يعلم وهو وطء الزنا، وأما في الصورة الثانية فهذا رجل غرر به وظن أنها حلال، وهذا يسبونه شبهة الملك. وشبهة الملك يظن أنه فعلا مالك لها وتبين أنه ليس بمالك، فهذا يدرأ به الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادرأوا الحدود بالشبهات. فتدرأ الحدود بالشبهات، ومنها شبهة الملك، أن يظن أنه يملكها. نعم. قال رحمه الله: وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها. كذلك قيمة الولد إن أولدها، لأنه فوت هذا الولد على السيد اللي هو المقصود منه، فيقدر هذا الولد بالمثل إن أولدها، لأنه فوت عليه، كان المفروض أن الولد يكون ملكا للسيد المقصود منه، فحينئذ يبقى الولد حرا على الأصل ولا يسترق، ثم نقول له اضمن قيمته، لأن المحل وهو المرأة حملت هذا الولد وحملت في ملكية المغصوب منه، فتكون زيادة فوتها بالغصب وتغرير على المشتري، فحينئذ يضمنها. نعم. قال رحمه الله: وأجرة مثلها. وأجرة مثلها في مثل ما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: ويرجع بذلك كله على الغاصب. ويرجع بذلك كله على الغاصب، يعني أن هذا الذي وطئ بشبهة الملك يجب عليه دفع المهر، ويجب عليه أجرة المثل في جلوسها عند هذا الوقف، ثم يرجع بذلك كله فيما ضمنه من أجرة المثل والنقص في والولد وضمان قيمة الولد على الغاصب، لأنه هو السبب في التغرير به. نعم. قال رحمه الله: باب الشفعة. باب الشفعة. عندكم نية نواصل باب التحدث بنعمة الله؟ أنا ما نمت الليل من أجل الدرس. عندكم استعداد تواصلون أو نكتفي بهذا؟ إذن إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. نسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكمال أن يبارك لنا ولكم في هذا العلم، ونجعله علما نافعا وعملا صالحا، ونجعله حجة لنا لا علينا، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجزيكم كل خير على الصبر وعلى التحمل وعلى الحضور. الحمد لله، إن شاء الله بعد صلاة العصر سيكون الدرس بإذن الله سبحانه.